عز وجل أن يرزق مصرنا الأمن والاستقرار، وأن يجعلها بلدا سخاء رخاء، وأن يفرج عن أهلها الكروب والهموم. وصلاة وسلاما عليك سيدي يا صاحب الهجرة، هاجرت من مكة البيت الحرام وقد عز الفراق، ولكن شاء الله قد آزاك قومك بلا ذنب ولا وطر، إذ قمت تدعو بأن الواحد الله، والله ما لك غير الله من سند، فالجأ إليه ففي كل لك الله. خير مستفتح لهذا اللقاء تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى. ثم استوى على العرش. ثم

الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم.